قلنا بالأمس بأن الدليل الأول من الكتاب الكريم على حجية الخبر الواحد هو قوله تعالى إن جاءكم فاسقون إلى آخر الآية. وهذه الآية الكريمة أشكل عليها درسنا الجديد من الآن ما أحد من عاد لما سبق. وهذه الآية الكريمة أشكل على الاستدلال بها بإشكالات كثيرة لعلها تبلغ تلك الإشكالات إلى 120 إشكالا. نيت ما بين الواحد إلى الثلاثة، من الثلاثة إلى تسعة يسموه ضف، لكن الواحد إلى الثلاثة يسمون نيت، فتبلغ إلى 120 إشكالا. هذه الإشكالات بعضها قابل للدفع وبعضها ليس بقابل للدفع. بعض الإشكالات قوية للدفع وبعض الإشكالات يمكن دفع. فإحنا أول نذكر الإشكالات التي لا تقبل الدفع، ثم نذكر الإشكالات القابلة للدفع. أما الإشكالات القابلة التي لا تقبل الدفع فهي إشكالان اثنين. الإشكال الأول أن يقال، هذا الإشكال الأول من الإشكالين غير القابلين للدفع. الإشكال الأول أن يقال لأنك يا أيها المستدل للآية الكريمة على حجية خبر الواحد تستدل بمفهوم الشرط أو تستدل بمفهوم الوصف؟ جاوب يلا. أمس بينت الفرق بين مفهوم الشرط وبين مفهوم الوصف، قلت إذا مفهوم الشرط تريد تأخذه تدخل أداة النفي على الشرط وعلى الجزاء، وإذا تريد تأخذ مفهوم الوصف فتغير بما بالوصف وبالحكم فإذا تريد تأخذ مفهوم الشرط في موردنا شي يصير، مفهوم الشرط في موردنا شي يصير، هيك يصير إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم الشرط شي يصير، إن لم يجئ فاسق فلا تتبين، هيك يصير مفهوم الشرط. ومعلوم هذا سالب بانتفاء الموضوع، هذا ما يدل على ان العادل لو اجاك ما يجب التبين. يقول اذا الفاسق اجى تبين، اذا الفاسق ما اجى، مو معنى الفاسق ما اجى يعني اجى العادل. منين جبتها؟ ليصير مو صحيح هذا. مفهوم الشرط أنه إذا ما إجاك الفاسق لا تتبين، لا تتبين من يابا، مو من باب أنه إجاك العادل، لا، من باب موجب التبين ما موجود. موجب التبين ما هو؟ خبر الفاسق ما إجاك تبين، مثل الرزقت ولدا فاختنه، إذا ما رزقت ولدا فلا تختن، فلا تختنه من يابا، باب الموضوع ما موجود، إذا الموضوع ما موجود الحكم ينتفي من باب انتفاء الموضوع. اركب الأمير فخذ بلجام فرسه. إذا ما ركب لا أخذ بلجام الفرس. من يا باب لا أخذ بلجام الفرس؟ طب على أنه بعد لجام فرس ما فلان فرس ما أطير كبه حتى ألزم لجام الفرس. إذا الماعين اتوسخن اغسلهن. اهدومك إذا توسخن اغسلهن. إذا ما توسخن لا تغسلهن. من يا باب؟ من باب على أنه بعد موضوع ما موجود. الموضوع الغسل يا ما هو أن يتوسخ. الخلاصة هنا سالب انتفاء الموضوع يصير. فلا يدل على أنه إذا إجاك العادل لا يجب التحرير لا يجب التبين. هذا إذا أردنا نتمسك دائما بمفهوم الشرع طبيعي. هذا شوية بعد بي خفاء بعدين يصبح إن شاء الله أكثر. بعد شوية يصبح أكثر لعله في قلبك في نفسك شيء بعدين شوية يصبح أكثر. وإذا تريد تتمسك بمفهوم الوصف يعني الشرط تبقي شي يصير إن جاءكم فاسق شي يصير إن جاءكم عادل فلا تتبينوا. هذا مفهوم الوصف يصير. مفهوم الوصف ليس بحجة خصوصا إذا كان الوصف ما معتمد على موصوف يعبرون عنه باللقب يو أشبه باللقب هو نفس اللقب مفهوم اللقب. ومفهوم اللقب من أضعف المفاهيم. هنا الوصف لم يعتمد على موصف. إن جاءكم فاشقون فاشق فقط ذكرنا من دون موصف. لم يعتمد هذا الوصف على موصف. ما قلت ما قال الله إن جاءكم مخبر شخص فاشقون. إذا هتسان يقول هذا الوصف معتمد على موصف لكن هو قال إن جاءكم فاشقون فهذا يصير ماذا؟ لقب. واللقب أضعف المفاهيم. هكذا قال مثل السارق والسارقة فقفه أيديه. هذا مفهوم اللقب ما يدل على أن غير السارق ما تخطع إيه أرضى شوش أنت. ولذلك إذا أجاك دليل ثاني يقول ترى الكذا الجاني أقطع إيده مثلا أقول الذي يشتمل غير مثلا ماذا أقطع مثلا الذي استغاث أقطع إيده مثلا. هذا لا يقال على أنه منافي علما. لا ترى أنه منافي علما إلى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. ليش مو منافي؟ لأنه لا يدل السارق والسارقة ما يدل على أنه غير السارق والسارقة لا تقطعوا أيديهم. اللقب لا مفهوم هناها موردنا كذلك. فالخلاص ليس التشويش المقدار الذي تحفظه راح ألخص الكبير هذا أريدا لا راح أدل. الذي في قلبك راح أبين ترى هسه الإشكال الذي في نفسك راح أبينه هسه. الإشكال الذي يرد قاعد أكرر الإشكال الأول على الاستدلال بالآية الكريمة أن يقال أنه إذا كان الاستدلال من باب مفهوم الشرط فمفهوم الشرط هنا إن لم يجئ الفاسق بالنبأ فلا تتبين. لكن من يباب لا تتبين ومن باب إجاك العادي من باب أن موجب التبع فاسق مفهوم الرزق ولد فصل من باب أنه إذا ما إجاك الولد لا تختنه من باب عدم الختان من باب عدم الولد. وإذا كان من باب مفهوم الشر مفهوم الوصف الوصف لا مفهوم له خصوصا إذا لم يعترض على موصف. قبل ما أنتقل إلى شيء قبل ما أنتقل إلى ما في قلبك أقول شلون نعرف أن القضية سالبة بانتفاء الموضوع يعني مسوقة لبيان تعقل الموضوع. شلون نعرف القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع حتى ما إلها مفهوم؟ القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع يقولون ما إلها مفهوم أو تقول إلها مفهوم لكن مفهوم على نحو سالبة بانتفاء الموضوع مثل الرزق ولدا فاختنوه ما إلها مفهوم أو تقول إلى مفهوم لكن مفهومه شنو؟ أنا نحو سالب انتفاء الموضوع يعني إذا ما إجاك ولد لتختنه من باب الموضوع ليس بموجود، شلون نعرف أن القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع أم لا؟ هذا الميزان يا أخي. اسأل كل قضية شرطية تتركب من ثلاث أمور، لا شرط وموضوع وحكم، حكم شرط موضوع. لا مثل ما إذا جاءك زيد فأكرمه، الموضوع من هو الذي يجب إكرامه؟ الشرط ما هو؟ نجيع. الحكم ما هو؟ وجوب إكرامه. حين إذن إذا عرفت ذلك نقول إذا كان الموضوع عين الشرط، عين الشرط أقول ما يتحقق إلا بالشرط، فهذه مسوقة لبيان تحقق الموضوع. وإذا كان الموضوع يمكن تحققه من دون الشر، هذه ليست مسوقة لبيان تحقق، مثل من اللي ذي الشر الموضوع تحققه ما موقوف على من؟ على الشر. مثل من إن جاءك زيد فأكرمه، هنا وجود زيد موقوف على مجيئه؟ لا لا لا، سواء اجى او ما اجى زيد هو ماذا؟ فوجود زيد غير موقوف على مجيئه، اذن هنا الموضوع تحقق ما موقوف عليه من؟ على الشارع. هذه ليست مسوقة لبيان تحقق الموضوع، فعلها مفهوم، فعلها مفهوم، يصير مفهوم زيد الذي هو موجود، إذا ما إجا هو موجود، لكن إذا ما إجا فقط حوشة. الآن راح أضرب لك مثال علما إلى أن مسوقة لبيان تحقق الموضوع، يعني الموضوع متوقف عليه من؟ على الشر. من دون شرط الموضوع ما يحصل. رزقت ولدان فاختنه، الحكم ياخذ الحكم سهل، هذا بعد اللي بنفعله فشان وجوب الحكم فاختنه وجوب الخير. الموضوع ياخذ الولد، الشرط ياخذ رزق الولد. ونقول اعلان الموضوع وهو الولد بما يتحقق بان الله يرزقني، هو الله يرزقني وبحثنا الرزق الولد وهي الولد، فنفس الشيء قال مو رزق الولد شيء والولد شيء ثاني، يعني أشياء ثانية يعني، لا الذي يحقق الولد شنو هو؟ الله يرزق. إذا الله رزق هو الولد صار، إذا الله ما رزق الولد ماذا؟ رزق الولد عين تحقق الولد لا شيء. بس ليش تروح بعيد؟ خاصة بصعبة. إن وجد لك ولد، إن جاءك ولد، إذا جاءك ولد في الدنيا تختل، إن وجد الولد تختل، وهنا الموضوع ياهو الولد. هذه نسميها ماذا؟ مسوقة لبيان تحقق الموضوع. يعني إذا يسموه مسوقة لبيان تحقق الموضوع، يعني إذا الموضوع تحقق هذا الحكم ماذا؟ يترتب. وبعد طبيعي إذا هالموضوع ما صار هذا الحكم هم ما صار ماذا؟ هذا مثال. مثال موردنا من هالقبيل، موردنا من قبيل هذا، موردنا إن جاءكم فاتق بنبأ فتبين، الحكم ياهو تبين، تبين فتبين، الموضوع ياهو خبر الفاسق، فاسق خبر الفاسق، الشرط ما هو؟ المجيء، المجيء ومعلوم خبر الفاسق بما يتحقق بمجيئه، وإذا ما إجى الفاسق تقول باب إذا ما سويه خبر فاسق بعد ما أكو، فخبر الفاسق يتحقق بمجيئه. إذن على هذا الأساس هذه راح تصير قضية مسوخة لبيان تحقق الموضوع، فما إلها مفهوم أو تكون مفهومة على نحو سالب الموضوع كيف. طبيعي. هذا إن قلت أكو بي أن الموضوع هو خبر الفاسق يولى أصل الخبر أصل النبأ. هذا كلام بين صاحب الكفاية وبين هذا الشيخ أنصاري. إنما القضية تصير مسوق لبان تعالى الموضوع إذا جعلنا الموضوع نبأ الفاسق خبر الفاسق. إذا جعلنا الموضوع خبر الفاسق والشرط ياهو المجيء فنقول خبر الفاسق بلا مجيء الفاسق ما يصير. مجيء الفاسق هو المحقق المجيء خبر الفاسق. أما إذا جعلنا الموضوع أصل النبأ طبيعي كما مو بعيد هو ظاهر الآية هذا كما مو بعيد هو ظاهر الآية هذا إن جاءكم فاسق بنبأ فالموضوع ياهو يصير نبأ طبيعي والشرط ماذا مجيء الفاسق به ومعلوم طبيعي النبأ ما متوقف علينا على مجيء الفاسق به فما تصير القضية ماذا مسوقة لبيان تعب هاي مناقشة الآخون الخراساني الكفاية في كفايته مناقشة واضحة هي ما يحتاج إلا آخون دون آخر فالمقصود على أنه هذا فرد شيخ اللو ماذا إذ أذهانكم قفوا علي جبلانة فالخلاصة قفلت الكلام خلاصة اللي بيّنته اللي بيّنته أن الإشكال الأول على الآية الكريمة الإشكال الأول على الآية الكريمة أنه إذا الرين فسق بالشرط فمفهوم الشرط سالب انتفاء الموضوع إن لم يجئ فاسق مو يعني يجي عادل إذا ما يجئ فاسق ولا تتبين لا تتبين من يبقى من باب ما أكو فاسق مو من باب أكو عادل وإذا رمى فهم الوصف فهم الوصف ضعيف هذا إشكال الأول مقدار يستحب هذا ذاك الميزان الذي بيّنته هو دخيل في أصل الموضوع الآن الذي يأتي في قلبك هذا اللي راح أبينه يعني أنت إشكالك إعلاما ردك إعلاما على هذا الإشكال الأول أنت لابد تقول شيخ أنت تقول هذا الإشكال الأول مقابل إلمن للدم أنا على بختك أقدر أدفع هذا الإشكال أشلون بهذا البيان لأن يقال على أنه المفهوم شي صحيح إن لم يجئ الفاسد ثلاث إن لم يجئ الفاسق كم فرد إله له فردان يو أصلا أحد ما إجى ما طب القبوة يو إجى العادي فالآية شده على أنه لا تتبين في صورة حدا مجيء الفاسق يعني يو أحد ما إجى أصلا يو إجى العادي هم لا تتبين ثبت المفروض شلون اقترب أدفعه لا عندي طريق آخر للدفع أنه لو دار الأمر بين حمل القضية على السالبة بانتفاء الموضوع أو على السالبة بانتفاء المحمول فظاهرها ماذا يقتضي الحمل على السالبة بانتفاء المحمول بعد إذا أنا اليوم طبيت هنا قلت على أنه سيارتنا ما تشتغل احتمالين هذا يو سالبة بانتفاء المحمول سالبة المحمول عن شنو معنى أجي سيارة سيارة أكو لكنه ماذا ما تشتغل أنت شنو بوات اللي يقولون مرة يفرغ لا أخذ سيارة ما أكو عندي يصدق خوف ماذا سيارة إلى سيارة ما عندي يصدق بلي فالمقصود على أنه يصدق ولذلك الإنسان ما يصير كاذب إذا قال سيارة ما تشغل ما عدة سيارة هذا ما يصير كاذب يعني هذا ما يصير إلا من حيث مخالف الظهور ذات مطلع آخر لكنه مو كاذب حقيقة مو كاذب لكن حينما يطرح الإنسان في قضية ونحتمل أن مراد السالبة بانتفاع الموضوع يعني ما عن ما تشتغل من باب ماذا سيارة معمول سالبة انتفاع الموضوع أو مراد السالبة بانتفاع المحمول يعني عدة سيارة لكن ما تشتغل من بنجر علامة تحملها إذ إلى إشكال عرفان يحمل علامة على السالبة بانتفاع محمول وعلى سبب انتفاء الموضوع نعم فخل نحمله علاما مو على السالبة بانتفاء الموضوع يعني بأن ما تحقق الموضوع لا نحمله على السالبة ماذا بانتفاء المحمول يعني بأن نفترض ماذا أكو خبر يعني كان للعادي لكن التغير ليس بواجب يعني المفهوم والمفهوم وشيفه وإن لم يجئ الفاسق فلا تتبين هذا المفهوم من شمله يدور الأمر بين حمل على سالبة انتفاء الموضوع أو نحمل على سالب انتفاء المحمول طبيعي أقول نحمل على سالب انتفاء المحمول المعنى شيء يعني أكو موضوع جاي أحد وهو العادل لكن التبين ملاحظ فيثبت المطلوب مطلوب نير وإذا حملناه على سالب انتفاء الموضوع لا مطلوب ما يثبت نحمل على سالب الانتفاع المحمول لأنه هو ظاهر في كل قضية. هذا هم سنت تفحك الثاني، لكن اللي يضبط هو ترى الأول مو ماذا الثاني. فالمقصود يقول الشيخ الأنصاري قد يتصور قد يتخيل متخيل أنه يتمكن أن يصفح هذا الإشكال الذي ذكرناه بهذا البيان. إحنا نقول لك هذا الذي تفضل فيه بعض فاضل هذا ليش تبين لك ليش فاضل فاضل إحش فاضل إشكالك هو أنت شنو الدفع الذي بينته دفعك الأول المهم قلت إذا ما إجا الفاسر فلا يجب التبين. هذا له صورتان، مرة ما يجي أحد ومرة يجي العادل، فعلى كلا التقدير يدل على أنه ماذا لا يجب التبين فيثبت المطلوب. الجواب أنه أنت لما تريد تأخذ المفهوم نفس الموضوع الذي كان بالمنطوق يكون تحافظ عليه وين المفهوم، لا تأخذ غيره يا أخي تبدله ميت نفسي. تعال في مورد الموضوع الذي موجود بالمنطوق ياهو أمرك فيكون نفس تحافظ عليه وين المفهوم، مو تأخذ مقابله تأخذ خبر العالم المفهوم. إذا في تأخذ هيك يكون تأخذ جيب الموضوع نفسه خليه قدمه تقدم الموضوع حتى ليكون اشتباه خبر الفاسق تقدمه هيك لازم بيدك خبر الفاسق لا تبدل لا تخيكون لا تبدل تسوي لي خبر العادل خبر الفاسق لازم بيدك. الآن بعد الكم إن لم يجئ به منه الفاسق فلا يجب التبين. واضح هذا كان بانتباه الموضوع بعضه. إذا حافظت على الموضوع نفسه تبدل لي الموضوع هذا هو المفهوم شنو نفس الموضوع نأخذ المفهوم لكنه ماذا نبدل بالشرط نبدل وإلا تبدل في نفس الموضوع يا أخي هذا ما يصير. وأنا أوضع في هذا المثال أنت بعدين تصدق تقول صدق مثل ما أنتم. إذا هاتش قسم إن جاءك زيد فأكرمه المفهوم لما تأخذ شلون تأخذ تلزم زيد بإيدك تقدمه شو تقول تقول زيد إن لم يجد فلا شو تأخذ المفهوم وما على معنى واحد يقول يقول لا المفهوم هالشيء إذا ما إجابته ما إجابته يعني شنو ما إجابته يعني عمر إجى فلا تقبل. فتدل هذه القضية على أن عمر إذا إجى لا تكرمه لا تكرمه المفهوم واجبه. وإن لم يجئ زي شم صورة إليه يا أحد ما إجى أصلا يا الذي إجى منه عمر فلا تكرمه. أحد واحد يحتمل هذا الاحتمال الآن مقصود إذا جاءك زيد فأكرمه يدل على أن عمر إذا إجى لا تكرمه. أم أكو واحد يدعي إلى إشكال هاي القضية واردة في زيد منطوقا ومفهوما واردة في من في زيد زيد إذا إجى زيد إذا ما إجى بعد ما إلى تبدل ماذا الموضوع وتجيب لنا ماذا موضوع آخر. موضوع الآخر شنو هو أم لأن تقول زيد إذا ما إجى زيد يعني أمر إذا إجى فلا تكذب. هذا مضحك يعني هذا إذا واحد يريد أوردنا ما تجي المفهوم شيء يصير إيش هو المنطق هو إيش خبر الفاسق إذا إجى ذي الفاسق تغير المفهوم شيء يصير إذن خبر الفاسق بيرة كلاس إذا لم يجي به الفاسق فلا تكذب. على معنى تقول عدم مجيء الفاسق له صورتان احدى صورتين ماذا مجيء العادل فان هذا اشبه بقولك اذا زيد ما اجى يعني عمر اجى فلا تكلم هذا واحد فيه تخيل احنا ماذا كلام. ومن خلال هذا الكلام اتضح دفع الاشكال الثاني. الاشكال الثاني شنو الثاني يقول انه نحمل الظاهر القضية انها سالبة انتفاع كل قضية ظاهرة بانها سالبة بانتفاع محمود نقول لها الشايش وقت يحشوه. إذا القضية يمكن بها كلا الأمرين هم سالبة بانتفاع الموضوع وهم سالبة بانتفاع محمود مثل ما سيارتنا اليوم ما تشتغل في مثل هذه الحالة هنا يمكن سالبة بانتفاع المحمود يمكن سالبة بانتفاع الموضوع ظاهرة شيء يقتضي الحمل على السالبة بانتفاع محمود. يا أخي ما يمكن إلا السلب بانتفاع الموضوع السلب انتفاع المحمول ما ممكن اصلا حتى يدور الامر بينهما. ليش ما ممكن؟ لان قلنا يكون الموضوع في لزمة بيده. المنطوق شي يقول ان جاءكم فاسق بنبأ، المفهوم الزم الزم الزم الموضوع بيده. شو تقول؟ نبأ الفاسق، نبأ الفاسق لزمة بيده. ان لم يجئ به الفاسق لا تقرين، لا تقرين من يبا اصلا بعد ما اكو ماذا موضوع ما موجود. نبأ الفاسق بعد اذا ما اجى الفاسق نبأ الفاسق بعد ما موجود. فالقضية لا تحتمل الا السلب، يعني المفهوم المفهوم لا يحتمل الا السلب بانتفاء الموضوع ولا يحتمل السلب بانتفاء المحمول. حتى نقول الاولى هو الحمد عليما على السلب انتفاء محمول انطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره وكيف كان فقد أورد على الآية إيرادات، إيرادات كثيرة. وكيف كان أحسنه سواء احتجنا إلى مقدمة الأسوئية أم لا، وسواء يلزم من رد العادل بلا تبين كون أسوأ حالا أم لا. أورد إيرادة ربما تبلغ إلى 120 إلا أن كثيرا منها قابل قابل للدفع بالتسجيل الذي مقابل لا تدفع. فلنذكر أولا ما لا يمكن الذب عنه. ما يقولون الذب عنه، يقولون ذب مؤذب عنه، يعني الدفع الذب هو معنى الدفع ولا نشيط معنى القضية. فلنذكر أولا ما لا يمكن الدفع عنه، يعني اتشبع هو المناسب ماذا لا يقولون على أنه دفعه. فلنذكر ما لا يمكن الدفع على أي حال مناسب ولعله الناس، لكن أنسب هذا. ثم نتبعه بذكر بعض ما أورد من الإيرادات القابلة للدفع. أما ما لا يمكن دفعه دفعه فإيرادان، أحدهما أن الاستدلال إن كان راجع، إن الاستدلال إن كان راجع إلى اعتبار مفهوم الوصف، لاحظ مفهوم الوصف شرط تبقيه، لاحظ ماذا الفاسق تبدل بالعادة، ففيه أن المحقق في محله في باب المفاهيم. عدم اعتبار المفهوم في الوصف، الوصف ما له مفهوم خصوصا في الوصف غير المعتمد على كما في موردنا، لأن الوصف غير إن جاءكم فاسق ما قال إن جاءكم مخبر فاسق، وموردنا من قبيل السارق والسارقة. خصوصا في الوصف الذي ما معتمد على موصوف محقق كما فيما نحن إيش قال المحقق، لأنه موصوف مقدس وأكو دائما، والوصف إذا ذكر من دون موصوف موصوف مقدر أكو، لكن المهم فكرة محقق باللفظ، وإلا في كلمة السارق والسارقة موصوف مقدر. خصوصا وجه الخصوصية شنو وجه الخصوصية؟ فإنه أشبه بمفهوم اللقب، الوصف إذا ما اعتمد على موصوف أشبه بمفهوم اللقب يصير أبو عين مفهوم اللقب بعضهم يقول. ولعل هذا مراد من أجاب عن الآية كالسيدين وأمين الإسلام والمعول العلام وغيرهم، لأن الاستدلال مبني على دليل الخطاب ولا نقول به. أقول دليل الخطاب شنو دليل الخطاب؟ مفهوم يا أخي، المفهوم يسموه ماذا؟ دليل الخطاب يسموه المفهوم. دليل الخطاب أقول دائما ما محتبر، دائما لا نقول به دليل الخطاب، يعني دائما المفهوم لا نقول به. بعض الدليل الخطاب نقول به، يا هو الذي نقول به، يا هو الذي نقول به، يا هو الذي لا نقول به مفهوم مثل اللقب والوصف. فلعل مثل أمين الإسلام والعلام وغيرهم قالوا هذا من قبيل دليل الخطاب. أكو دائما والوصف إذا ذكر من دون موصوف موصوف مقدر أكو، لكن المهم فكرة محقق باللفظ، وإلا في كلمة الشارقة الشارقة موصف مقدر. خصوصا وجه الخصوصية شنو وجه الخصوصية؟ فإنه أشبه بمفهوم اللقب، الوصف إذا ما اعتمد على موصوف أشبه بمفهوم اللقب يصير أبو عين مفهوم اللقب بعضهم يقول. ولعل هذا مراد من أجاب عن الآية كالسيدين وأمين الإسلام والمعول العلام وغيرهم، لأن الاستدلال مبني على دليل الخطاب ولا نقول به. أقول دليل الخطاب شنو دليل الخطاب؟ مفهوم يا أخي. المفهوم يسموه ماذا؟ دليل. دليل الخطاب يسموه المفهوم. دليل الخطاب أقول دائما ما معتبر، دائما لا نقول به دليل الخطاب، يعني دائما المفهوم لا نقول به. لا، بعض دليل الخطاب نقول به. يا هو الذي نقول به، يا هو الذي نقول به، مثل يا هو الذي لا نقول به مفهوم مثل لقير والوحي. فلعل مثل أمين الإسلام والعلام وغيرهم قالوا هذا من قبيل دليل الخطاب، ودليل الخطاب لا نقول به. مقصود من دليل الخطاب خصوص من؟ خصوص من؟ خصوص الوصف، مفهوم الوصف. وإلا وكل دليل الخطاب لا يقولون به. دليل الخطاب إذا كان من قبيل مفهوم الشرط يقولون به، العلامة يقول به. فلذلك لعل مقصودهم هذا، ولعل هذا مراد من أجابه، مرادهم هذا. هذا مفهوم وصف، ومفهوم وصف ليس بحجة. ولعل هذا مراد من أجاب عن الآية، مثل من؟ السيدين ابن زهرة والمرتضى وأمين الإسلام والمحقق والعلامة وغيرهم. مش أجابوا بأن هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب ولا نقول به. فمقصودهم من دليل الخطاب يعني خصوص مفهوم، استدل من باب مفهوم الشرع كما هو يظهر بالمعالم، وكما هو المحكي عن جماعة ففيه يرد عليه أن مفهوم الشرط شنو هو؟ عدم مجيء الفاسق للنبأ معلوم، وعدم التبين هنا من يابا بعد ما أكو موضوع، لأن الموضوع هو النبأ الفاسق. هذا يثبت له يا أخي، لأن الموضوع هو النبأ الفاسق. أي مهم أيضا نبأ الفاسق، فإذا ما أجى الفاسق نبأ الفاسق ما موجود، فالتبين من باب لا يجب، من باب نبأ الموضوع ما موجود. وعدم التبين هنا لأجل عدم ما يتبين، أجل عدم الموضوع. فالجملة الشرطية لا مسوقة لبانت هذا الموضوع، كما في قول القائل رزقت ولدا، الولد بيه من الحق الماء رزق إيه يعني بالشرط. فهنا في القرية مسوقة لبانت هذا الموضوع، فإذا ما أكو رزق ولد ما أكو أربط في الموضوع. وإن ركب زيد فخذ ركابه، والموضوع هو ماذا؟ فالموضوع ماذا؟ هو ماذا؟ هو زيد أو ركوب زيد، زيد مثلا زيدون أو ركوب زيد ما يتحقق، هو بالشرط، هو الشرط هو نفس الموضوع، ما أكو عندنا أشياء اثنين. وإن قدم من السفر فاستقبله، طبيعي إذا ما قدم من السفر ما أستقبله، ما أستقبله من يابا، من باب موضوع ما أكو وجوم سفر ما أكو. وإن تزوجت فلا تضيع حق زوجتك، فما يقدر واحد يقول شيخنا إذا أنا ما متزوج شلون؟ ما متزوج بعد ما تضيع من بس هذا انتباه الموضوع بعد شنو. وإذا قرأت الدرس فاحفظه، إذا واحد يقول أنا ما قارئ الدرس، ما قارئ الدرس لا يجب الحفظ من باب موضوع بعد ما أقول. قال الله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إن أنا إذا لم يقرأ القرآن لا يجب، لا يجب الاستماع من يابا، موضوع بعد ما أقول. وإذا حييتوا بتحية فحيوا بأحسن منها، وإذا ما تدعي ولا يجب ماذا الرد الأحسن، لكن من يابا من باب أنه تحية ما أقول، إلى غير ذلك ما لا ينسى. ومما ذكرنا يقول وببياننا الذي ذكرنا يندفع الإشكالان اللذان في قلبك، في نفسك أنت قد تذكر دفعين، دفعين ذني راح يندفع. ظهر ما يقال صار بأن عدم مجيء الفاسق يشمل ما لو جاء العادل بنبأ، فصورة مجيء العادل داخل تحت المفهوم فلا يجب تبينه فيثبت المفهوم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وأخرى أن جعل مدلول الآية هو عدم وجوب التبين في خبر الفاسق لأجل عدمه، لأجل عدم خبر الفاسق، يوجب حمل السالب على المنتفي، يعني على السالب المنتفي من انتفاء الموضوع، وهو خلاف الظاهر. الشيخ الأنصاري يقول ببياننا ظهر فساد كلا هذين الدفع. ليش ظهر؟ كيف ظهر وجه الفساد؟ إن الحكم يدخل في البيان يدفع به كلا الإشكال. يقول إذا كان الموضوع هو خبر الفاسق أنت هذا يكون تلزم بإيدك في المفهوم وتحول علما إلى العادة، وإلا راح يصير مثل إذا جاءك زيد تبدل علما، إذا ما أجاب زيد يعني أمر إذا أجاب ماكو واحد يجيبه. وجه الفساد أن الحكم إذا ثبت لخبر الفاسق الموضوع هو خبر الفاسق بشرط مجيء الفاسق به، فالموضوع خبر الفاسق، شرط هو مجيء الفاسق. كان المفهوم بحددها العرفية والعقلية ماذا؟ انتفاء الحكم المذكور. الحكم المذكور في المنطوق، الحكم المذكور في المنطوق شنو هو؟ وجوب التبين. هذا وجوب التبين ينتفي، بس عن من ينتفي؟ عن من ينتفي؟ عن الموضوع المسؤول المنطوق. هو الموضوع مثلا خبر فعل ونتحافظ عليه بالمصدر، هذا عنه ينتفي عن الموضوع المذكور فيه، يعني في المنطوق عند انتفاء الشرط المذكور في المنطوق وهو المجيء. مجيء ففرض مجيء العادل بنبأين عند عدم الشرط، عند عدم مجيء الفاسق، هذا ما يوجب انتفاء التبين عن خبر العادل الذي جاء به من العادل، لأنه لم يكن مثبتا في المنطوق. خبر العادل ما مذكور في المنطوق حتى تقرأ بالمفهوم وتنفي عن الحكم، لأنه لم يكن مثبتا في المنطوق حتى ينفى في المفهوم. إذن إشكالك الأول باطل، أنه تقول المفهوم يشمل صورة مجيء العادل. صورة مجيء العادل هذا موضوع ثاني، مو نفس الموضوع الأول. وإشكالك الثاني هم باطل. ليش؟ لأن القضية هنا ما تقبل إلا السلب انتفاء الموضوع. فالمفهوم من نادفع للإشكال الثاني فالمفهوم في الآية وأمثالها ليس أمثالها، يعني شنو؟ مثل حرز قول هذا فقط ليس قابلا لغير سالب انتفاء الموضوع، وليس هنا قضية لفظية سالبة دار الأمر فيها. تقول فيها، تقول بين كون سلبها لسلب المحمول عن الموضوع الموجود، موضوع موجود لكن السلب فيها كسلب المحمول، أو سلب المحمول من باب سلب الموضوع أو لانتفاء الموضوع. مثل سيارتنا ما تشتغل، هنا هذه القضية سالبة يدور الأمر فيها لين أن يكون السلب انتفاء المحمول مع وجود الموضوع، ما تشتغل مع وجود المحمول، ويدور الأمر بين أن يكون السلب سلب المحمول فيها لسلب الموضوع من باب سيارة ما عدل. هنا نحملها على السلب بانتفاء المحمول لأن هو الظاهر، أما في موردنا ما يمكن إلا السلب بانتفاء المحمول الموضوع الثاني ما أورده. هذا هو الإشكال الثاني الذي لا يمكن تفهم ما ذكره جماعة منهم الطبرسي صاحب مجمع البيان في مجمع البيان، ابن زهرة، سيد المرتضى، قالوا سلمنا أن الآية الكريمة إلها مفهوم شنو؟ وإن لم يجئ الفاسق، إن لم يجئ الفاسق عن شنو؟ أحدى صورة عدم يجئ الفاسق ياهو العادل. نزلنا عن الإشكال الأول، سلمنا نزلنا عن الإشكال الأول، فالمفهوم مش راح يدور أنه إذا ما جاك الفاسق لأن جاك العادل فلا تتبين، يعني حتى موجي ولا. لكن نقول هذا المفهوم معارض للتعليل، والتعليل يدل على أنه كل خبر لا يفيد العلم لا تحدث به سواء كان لعادل أم لفاسق. التعليل شيبه أن تصيبوا العامة، العلة عامة، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا التعليل يشمل كل خبر ما يفيد العلم، فإن في الأخذ به احتمال الإصابة بالجهالة بعدم العلم سواء كان لعادل هذا الخبر أم كان لفاسق. العلة تشمل حتى خبر العادل، والعلة ماذا دائما ظهورها أقوى يصير ماذا؟ لا تأكل الرمان، مختص بالرمان لأنه حامض، يشمل ماذا؟ كل حامض حتى إذا لم يكن رمان يا هو الذي مقدم لا تأكل الرمان، يقدم ماذا؟ ظهور التعليل، ظهور التعليل يقدم، فإنه أقوى. ولذلك قيل بأن العلة تعمم الحكم وتخصص الحكم. هنا هم كذلك، هنا أفرض المفهوم دل على أنه خبر العادل حجة، لكن نقول بأن التعليل يقول كل خبر لا يفيد العلم ليس بحجة، وعموم التعليل مقدم لأنه أفضل. هذا إشكال ثاني متين هم لا يمكن دفعه. الثاني ما أورده في محكي العدة والذريعة والغنية، يتبين الشيخ ما عدة كان العدة حتى يراجع والذريعة حتى يراجع، العبارة مطلب نحكي عنه. هذا الإشكال في محكي العدة للشيخ الطوسي والذريعة، الذريعة علمان هو ما لغى بزرق الظهران، لا ذريعة المرتضى كتاب في الأصول مطبوع، هذا موجود هنا مطبوع، والذريعة والغنية وغنية بن زهر ومجمع البيان للطبرسي والتفسير يعني والمعارج للمحقق الحلي كنا مفروع هذا وغير ذلك. قالوا من أن لو سلمنا ما أورده تفسير علامة من أن لو سلمنا دلالة المفروض المفروض الإشكال أول قلنا أصل مفهومة الإشكال الثاني يقول أفرض مفهوم أصل يقول على قبول خبر عادل لو سلمنا ذلك مفهوم على قبول خبر العادل الخبر العادل الذي ما يفيد الحدث غير مفيد الحدث لكن نقول إن مقتضى عموم التعميم مقتضى ماذا؟ إلا عام أن تصيب قوم بجهالة مقتضى عموم وجوب التبين في كل خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به وإنسى ذلك الخبر خبر عادل. هذا التعليل يعارض المفهوم والترجيح يا أخي ويانا مع ظهور التعليل لأنه شنو أقوى ولذلك قيل بأن العلة تعمم وتخفف. لا يقال إن النسبة بينهما قد يشكل المشكل بإشكال نرجعه إلى هذا لأن هذا شوي دقيق.